50 languages. 35. 35. في المطار. At the airport. At the airport. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. I'd like to book a flight to Athens. I'd like to book a flight to Athens. هل هو طيران مباشر؟ Is it a direct flight? Is it a direct flight? من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين. A window seat, non-smoking, please. A window seat, non-smoking, please. أريد أن أؤكد الحجز. I would like to confirm my reservation. I would like to confirm my reservation. أريد إلغاء الحجز. I would like to cancel my reservation. I would like to cancel my reservation. أريد تبديل الحجز. I would like to change my reservation. I would like to change my reservation. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ When is the next flight to Rome? When is the next flight to Rome? أما زال هناك مقعدان؟ Are there two seats available? Are there two seats available? لا, لم يبقى سوى مقعد واحد. No, we have only one seat available. No, we have only one seat available. متى سنهبط؟ When do we land? When do we land? متى سنصل؟ When will we be there? When will we be there? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ When does a bus go to the city center? When does a bus go to the city center? هل هذه حقيبتك؟ Is that your suitcase? Is that your suitcase? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ Is that your bag? Is that your bag? هل هذه أمتعتك؟ Is that your luggage? Is that your luggage? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ How much luggage can I take? How much luggage can I take? 20 كيلو. 20 كيلوز. 20 كيلوز. كم؟ فقط 20 كيلو. What? Only 20 كيلوز? What? Only 20 كيلوز? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.